نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى بالسر والعلانيه، وراقبوه عز وجل في جميع اموركم واعمالكم. انما توعدنا هذا، وكل ما هو آت قليل، وما قل وكفى خير مما كثر وأدى. عباد الله، الناس قادمون على إجازة صيفية عند كثير منهم، وتنتهي امتحانات الأولاد، ليبدأ التأثير وقد بدأ، ويبدأ التنفيذ، تنفيذ ما قد أطلق له بالأيام القادمة. فماذا عسى أن يفعل المرء المسلم لكي يقضي هذا الوقت، وقت الإجازة من العمل أو الدراسة، في طاعة الله عز وجل؟ لأن المسلم وقف لله تعالى، ينبغي أن يقضي أوقاته في طاعة الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا شك أن أعظم ما يقضي به المرء المسلم وقته في عبادة الله وطلب العلم. طلب العلم والعبادة هما رب الناس الذين يخططون أوقاتهم للازدياد، يخططون في زيادة العبادة وطلب العلم في هذه الإجازات، وصلة الرحم، وعمل الطاعات، والدعوة إلى الله، ونصح الخلق، وإغاثة الملهوف، وإعانة الضعيف. هؤلاء هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخلقته. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن هنا كان علينا أيها الشاب المسلم وأيها الأخ المسلم أن تفكر جيدا في قضاء هذه الإجازة، في زيادة من العلم، في حضور حلق العلم إذا تيسرت، المواظبة عليها والتفكير إليها والإخلاص فيها والأدب مع الشيخ والكتابة والتدريس والمراجعة بعد الدرس والمذاكرة مع الأقران وتكرار ما سجلت لتحفظه والسؤال عما لم تفهمه. هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن تندفع إليها الهمم وتتسامى، وتعلو إليها الفرادات وتتفانى، لأن هذا دين، ودين الله مطلوب فهمه من المسلم الحق الجاد غير اللاعب. وهكذا تكون الإجازة بالنسبة لهؤلاء الجادين فرصة عظيمة لزيادة معلوماتهم، والحرص على التطبيق، وإزالة الجهل عن أنفسهم، ورفع هذا العار والشنار الذي ينزل بالإنسان إلى مستوى أدنى من مستوى البهائم. فإن الجاهل من شر خلق الله. إذا توافر طلب العلم ودروسه، فينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليها، فكن يا عبد الله الله بالعلم. اجعل نفسك من أهل الله، من الذين قدموا إلى الله وأرادوا عبادته والتفقه في دينه. كثير من الناس يضيعون أوقاتهم لم يرد الله به الخير، يقضونها في المعاصي وينفقون الأموال في محاربة الناس. وأنت يا عبد الله تبقي هذه الحلقة وتأتي إلى أهل العلم وتسافر إلى العلماء وتطلب منهم وتطلب عليهم، لا شك أنه شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. وليكن شعارنا مع المحضرة إلى المحضرة، وهكذا يكون ذهب طالب العلم الحريص على رفع الجهل عن نفسه والزيادة من العلم، لأنه طريق إلى خشية الله وطاعته. إنما يهدى الله من عباده العلماء، العلماء أهل الخشية حقا، لأن العلم زادهم معرفة بالله وتمسكا بدينه ومعرفة لحكم شيء من حكمه سبحانه وتعالى. فأريد بك يا أخي أن تكون حريصا على ذلك، وإياك إياك من التفريط والتضييع، واحرص على كل ولا كل. لقد كان بعض أهل العلم يحضر 6 دروس في اليوم، وبعضهم يحضر 12 درسا، ما بين قراءة وكتابة، ما بين سرد، ما بين سؤال وفهم ومذاكرة، يحضرون دروسا كثيرة. ولذلك رفع الله قدرهم وأقبلت الأمة على كتبهم، ولا يزال الناس عالما على كتابهم، وأجورهم تصل إليهم في قبورهم وهم تحت التراب، والله يجري عليهم تلك الأرض. وكذلك ينبغي على الكافر أن يقضي وقته في طاعة الله مع أهل الدين وأهل الخير والصلاح. فلا تكن لك تلك المجتمعات بمثل المراكز الصيفية الطيبة التي تقوم في هذه الإجازة لأجل تعليم الناس دين الله عز وجل، وإدراك المواهب والطاقات وتوجيهها لخدمة الشريعة، ولحفظ الأوقات من الضياع، ولحفظ الفلذات الأكبار في قرناء الحدود. لا شك أن مثل هذه المنتديات والأماكن والمجتمعات ينبغي على الإنسان وبالذات الشاب الذي فطر في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة دينه وشريعته أن يرعى هذه الأماكن وأن يبادر إليها، إما إعطاء وعطاء أو أخذ وتلقيا، إما إشرافا وتدبيرا أو حضورا واستفادة، إما تربية وتعليما أو تعلما وتدريبا. ينبغي أن يكون ذلك هو ذهب الصالحين. وأما أهل الوظائف فإنهم وإن كانوا في وظائفهم فإن عليهم مسؤولية في طلب العلم وإتيان حلقه بعد الدوام والوظيفة ما أمكن ذلك، ثم عليهم نقل هذا العلم إلى أهاليهم إلى زوجاتهم وأولادهم. ينبغي أن يحسوا بالمسؤولية تجاه بيوتهم، ينبغي أن يثيروا هذه البيوت بالعلم والعبادة وأن يزينوها بطاعة الله عز وجل. لقد تعود الناس كثيرا على السفر لإضاعة الأوقات وتنسيتها، حتى صار سأل بعض من يسأل بعض إلى أين ستسافرون في هذه الزيادة؟ وأين تذهبون؟ وأي البلاد تتقلون؟ وهل تلتقي بكم هناك أم لا؟ ونحو ذلك من التخطيطات. ولا ليس المسلم الحق هو الذي يجعل أهله في هذه الإجازة في طاعة الله في أجواء الطاعة، ولو سافر بهم فإنه يسافر بهم سفر طاعة، وليس سفر معصية أو إضاعة أوقات، ولو روح عنهم والتنويه عن الله مشروع، وتغيير الجو الذي فيه إدخال الضرور على الأولاد بما يرضي الله أمر مباح ولا شك، وهو من الطاعة والعبادة. ينبغي أن يكون هذا لو حصل من أسباب الطاعة لا من أسباب المعصية. وقد ذكر أهل العلم وتكلم في مسألة السفر وتقسيمه، وأن سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثالث بين الجهاد والهجرة والحج والعمرة، وكان أهله إذا خرجوا معه وكان يطيع أهل نسائه كانوا يخرجون في هذه الأشواق. كانت أثار عليه الصلاة والسلام أربعة أنواع: جهاد وهجرة وحج وعمرة. ولذلك كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قريبا إلى مرضات ربه. وقد يكون النفر طلبا، وقد يكون عرضا، قد يكون طلبا للعلم أو العدو أو الرزق، أو يكون هربا من عدو أو هربا من فتنة أو تسلط بعض أعداء الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن زيارة العلماء وزيارة الرواد والسفر إلى المساجد الثلاثة هذه من الطاعات المفروضة. أما السفر إلى بلاد الكفر فحرام لغير ضرورة وحاجة شرعية، ويدخل في الأسفار المذمومة شد الرحال لزيارة حضور الأنبياء والصحابة ونحوهم، أو المساجد غير المساجد الثلاثة، أو للتبرك بالبقاع، فهذه من الأسفار المحرمة. فمن سافر إلى المدينة وليته السفر لأجل القبر فالتبرك حرام، ومن سافر إلى المدينة لأجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرف الصلاة فيه أنت صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن سفره يكون سفر طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأسفار الطيبة سفر العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والتجار إلى مناطق المسلمين المنهوبة بأنحاء العالم الإسلامي لتقديم الدعم المادي وتفقد أحوال إخوانه المسلمين من تعليم لجاهل أو تنبيه لغافل أو إغاثة لملهوف أو إعانة لمسكين أو مساعدة لفقير أو إقامة منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد يعبد الله فيه بأن بنفسه يذهب إلى تلك الأماكن. لا شك أن هذه الأسفار من أسفار الطاعة والقربة العظيمة التي تتعدى فيها المنفعة إلى أولاد كثيرين ولا تكون مقتصرة على شخص بنفسه. ثم لا بد لك يا أيها المسافر من رفيق صالح لو شافقه. عن مبارك بن سعيد قال: أردت سفرا فقال لي الأعمش رحمه الله: سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين. فإن مجاهدا حدثني قال: خرجت من واشر مدينة واشر فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم أشترك في دعائي يعني صحبة صالحة، فاستويت أنا وهو في السفينة فلما سارت بنا فإذا هم أصحاب ونافية، والطنابير آلات لهم آلات لهم من أنواع الأشياء التي تصدر الأصوات الموسيقية وتستعمل في الغناء. لا بد من تغيير المنكر في الأسواق، منع الوقوع في رب تكريمه، وتعليم الناس الذين تذهب إليهم. وسيصادق المسلم أوضاعا متعددة إذا دخل بلدا يجد في بعض البلدان شركا أو بدعة أو جهلا أو معاصي منتشرة، فيحتاج إلى رفع عقيرته بالعلم وتنبيه الناس ونصحهم، وخصوصا الذين يسافرون إلى أقاربهم. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يكفي أن تنفق عليهم من بعيد وترسل إليهم بالنقود، ولكن ينبغي عليك أن تقدم العلم والدين إليهم، أن تصل الرحم وأن تعلم وأن تدعو ولا بد من ذلك. ثم هؤلاء الذين يسافرون إلى أماكن الله والمعصية ويقولون إن تلك سياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر قصدا للفرجة وإهدارا للوقت وإنفاقا للأموال في هذه التفاهات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يسافر لطاعة الله وفي طاعة الله وفي طريقه ليهدى من آيات الله، كما قال الله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب فإذا رأى ذلك سبح وقال. وهؤلاء الذين لما ضاقت بهم الأحوال المادية صاروا يسافرون في فرجهم ويتركون أهاليهم لأجل أنهم لا يطيقون أخذ العيال في الأسفار، لا ندعوهم إلى تحمل الديون إلى أخذ العيال في الأسفار، ولكننا ندعوهم إلى عدم ترك العيال وتضييعهم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما سفر صاحب العيال فإن كان السفر يضر بعياله لم يسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقود، وسواء كان تضرهم لقلة النفقة أو لضعفهم سفر مثل هذا حرام. وإن كانوا لا يتضرون بل يتنزهون وتتنقص أحوالهم، فإن لم يكن للسفر فائدة جسيمة يعني شرعية تقضوا على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف له وشيخ يتعين الاستماع به فمقامه عنده افضل، وهذا لعمه اذا صحت نيته بالسفر وكان مشروعا. اما من كان كسفر كثيرا من الناس انما السفر تسديا لم يفر، يقول شيخ الاسلام رحمه الله، فهذا مقامه يعرف الله في بيته خير له بكل حال. ثم عندهم هؤلاء الذين يقولون اهاليهم واولادهم لاماكن المحرمه وبلاد الكفار ينفقون الاموال التي ضاقت به الاحوال، صار هناك في التقسيط، صار هناك سيكون السفر في التقسيط، كل شيء صار في التقسيط. فهذه الاسفار التي تضيع الاموال وربما قعد طوال السنه يكدس الديون المتراكمه عليه ويتعرض لما يتعرض له من الفساد في دينه. وبعض الناس يقولون السفر الى الخارج قد قل الى بلاد الكفر، لكنهم يذهبون الى اماكن ارخص للسياحه بزعمهم، يقولون ذلك الى تركيا وغيرها والى بعض الجزر التي المقام فيها رخيص. فنقول: ليست القضيه قضيه غلاء ورخصه ايها المسلمون، الا القضيه قضيه دين وعباده. ماذا تقصد من وراء السفر؟ وماذا تريد واي مراد سيحصل لك؟ ليست القضيه ان دول الشرق اسيا ارخص من الدول الاوروبيه، وانما القضيه قضيه الدين والصلاح او الكفر والفساد. ماذا سيطلع عليه عيالك؟ وماذا سيشاهدون؟ ماذا سيحدث لنسائك؟ واي شيء سيواجهون؟ وقضيه نزع الحجاب في الطائرات عند مغادره الطائره للبلد صار امرا معروفا ومشاهدا، الا فليتق الله هؤلاء الاولياء بامور هؤلاء النساء الذين يدعونهم يعصون الله عيانا بيانا ويكشفون من عوراتهم ما اوجب الله ستره، وهو كالخنزير او اقل من ذلك، لا عنده خيره تتحرك ولا دين يتبعه حميه على بناته ونسائه وعرضه، فهو يترك دياسه اوامر الله. ويقولون الاجانب يضحكون علينا اذا تحجبنا، انتم السبب، لا انتم بها من الاجانب، ثم قلتم من الاجانب يضحكون علينا اذا تحجبنا. وبعض المسلمين ربما فعلوا في تلك البلاد من المعاصي والفسق والفجور ما لا يفعله اليهود، وربما دخلوا من الملاهي واماكن الدعاره ما الله به عليه، وحتى بعضهم الذين يذهبون لدخول بعض المساجد الاثريه مع الحواجات لا يصلون فيها ركعتين، وتنفق الاموال في الفنادق والمطاعم على غير ذلك، وعلى اماكن الترفيه والفرجه والاثاره والسياحه والملاعب والاماكن السحريه وحلبات المصارعه ودور السينما والرقص واماكن اللهو واللعب، وتلك الفنادق وما فيها من الفساد والمنتديات والعروض الغنائيه والموسيقيه والعهر والرذيله وغير ذلك من الاماكن ما الله به عليك. واسأل نفسك ماذا ستسأل يوم القيامة عن مكان ذهبت إليه ففتح ولدك ثلاجة الفندق فرأى فيها قوارير الطفل، وما يتعرضون إليه من الذهاب إلى المتاحف والآثار والتي تؤدي إلى الإعجاب بحضارات الكفار والمعارف الفنية واللوحات وحتى الكنائس والجولات السياحية على تلك الأماكن. ولا بد أيها المسلمون أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ندع هذا جانبا وأن نتذكر أدعية السفر وما فيها من العبر. عندما يقول المسافر اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، وإلى أي مكان سيذهب وهو يسأل الله في سفري البر والتقوى، ثم يقول ومن العمل ما ترضى، وهو يعلم علم اليقين أنه سيسافر بغير طاعة ويرتكب كذا وكذا من المعاصي، ومن العمل ما ترضى، ثم يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واصل عنا بعده. فإذا كان سفر معصية أفلا يستحي أن يقول اللهم هون علينا سفرنا هذا واصل عنا بعده. ثم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر، يعني شدة السفر ومشقته وكآبة المنظر، لأن السفر يغير الجو على الإنسان فقد تصيبه الأعراض والأمراض، وفيه غربة تشعره بالتغير والانكسار والهم الذي يصيبه نتيجة ابتعاده عن أهله وما يلاقيه من المصاعب في غربته، وكآبة المنظر وسوء المنقلب، أي الرجوع بما يسوء وسوء المنقلب بالمال والأهل. وماذا يقول المقيم للمسافر؟ عبارات كلها تذكير بقضية طاعة الله بالتقوى، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير وليس الشر، ويسر لك الخير حيثما كنت. ويقول المسافر استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. المقيم يوصي المسافر ويقول عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، كل مرتفع حتى عند صعود الطائرة أو ارتفاعها تكبر، وعند نزولها وحتى في المطبات الجوية تسبح. ويقول المقيم اللهم اقم له البعد وهون عليه السفر وقربه وسهله له. والإنسان يحتاج إلى أسفار، هذا هو الحال. والمهم تقوى الله في جميع الأحوال. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك، اللهم اجعلنا ممن يحرصون على مرضاتك ويجتنبون معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في جميع أحوالنا في سفرنا وقرارنا من المهتدين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واختم بالصالحات أعمالنا يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأثني عليه وأشكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، خلق فسوى وقدر فهدى وأنعم وأكرم، فله الحمد وله المنة وله الشكر وله الثناء الحسن. وأصلي وأسلم على محمد رسول الله، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه المبعوث رحمة للعالمين والمبلغ عن ربه صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى خلفائه الراشدين وعلى سائر الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، يا عباد الله، يا أيها المسافرون، يقول المقيم لمن يودعه استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يأخذ بيده وسيصافحه ويقول له استودع الله دينك، لأن السفر مظنة المشقة، وربما أهمل بعض أمور الدين كتضيع الصلاة أو ارتكاب المحرمات في المكان الذي سيذهب إليه لأنه غير معروف فيه. والأمانة الأهل ومن تخلفه من مال وما تخلفه من مال وغيره، استودع الله دينك وأمانتك، والله إذا استودع شيئا حفظه، وخواتيم عملك، لأنه آخر يبعث العبد على ما مات عليه، ولو مات في هذا السفر يبعث على ما مات عليه. وكثير من الناس سيسافرون ويكملون سفرا إلى الدار الآخرة ولا تخلو الأسفار من حوادث، ولذلك يركز الإنسان على هذا، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومن الأمور أيضا التي ينبغي التذكير بها في هذه الإجازة، وأرى من المناسب أيها الإخوة أن نطرح هذه القضية، أنه في ختام السنة يسافر بعض الناس فتتغير وظائفهم، أو ينتقلون من وظيفة إلى أخرى، أو يتم الاستغناء عنهم في أعمالهم ويضطرون للبحث عن عمل آخر. تتبدل الأحوال وتتغير، وتستغني بعض الشركات والمؤسسات عن الموظفين ونحو ذلك، وبعضهم يأخذ إذانا من الشركة أو المؤسسة أو الدائرة التي يعمل فيها بإنهاء عمله وخدماته. وهنا لا بد من وقفات عند هذه المسألة في آخر السنة التي يكون فيها عادة عدة تغيرات. أولا، لا بد أن نعلم أن هذه القضية تتعلق بطلب الرزق أو تتعلق بالرزق، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: إن الله هو الرزاق. وكثير من الطلاب يبحثون عن أعمال ووظائف الإجازات، ونقول إن الله هو الرزاق. وكثير من الطلاب يتخرجون من الجامعات في آخر السنة ويبدأون بالوحد بالبحث عن الوظائف في الإجازات. إن الله هو الرزاق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن الله هو الرزاق، ليس أحد يستطيع أن يرزق أحدا، وما مكتوب لك من الرزق سيصل إليك. ولا يجوز أن تقول لفلان قطعت رزق فلان، لأنه لا يملك قطع رزقه. والله يرزق الأديان والأبدان، ويرزق الإنسان الذرية والصحة والعافية والمال والوظيفة والمكان بين الخلق، ويرزقه العلم النافع والعمل الصالح. رزق الله واسع وليس فقط مقتصر على المال. إن الله هو الرزاق. ثم ينبغي التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله والتوجه إليه: فابتغوا عند الله الرزق. هذه آية مهمة جدا في الموضوع. فابتغوا عند الله الرزق. ما هو الفرق بين هذه الآية وبين قول القائل فابتغوا الرزق عند الله؟ لماذا قال فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله؟ لأن قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق أبلغ وأحسن، والمعنى فيها أدق وأشمل وأكمل. فابتغوا عند الله الرزق قدم العندية عند الله ليبين أنكم تطلبونه منه لا من غيره. وعندما يقدم عند الله على الرزق يبين أن الابتغاء فقط من عند الله. فابتغوا عند الله، هذا التقديم والتأخير يفيد تخصيص الطلب بالله عز وجل، من الله لا من غيره. فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إذن الطلب من الله، الدعاء لله، والتوكل على الله. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب في الصباح جياح فارغة البطون، وتعود في آخر النهار خماصا، تعود بطانا بعد أن كانت خماصا ممتلئة البطون من رزق ربها. من الذي رزقها؟ من الذي رزق الطير؟ شركة؟ مؤسسة؟ إنسان موكل بإطعام الطيور في الأرض؟ كلا، هو الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم إن الإنسان لو أطاع الله جاءته الأرزاق، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أردت أن تتيسر لك الوظيفة والتجارة فلا بد أن تتق الله. ولذلك مريم لما كانت قانتة طائعة عابدة محصنة لفرجها عاملة بما أنزل الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أهل العلم كانت تأتيها فاكهة الصيف الشتاء وفاكهة الشتاء الصيف. إذا عندما تتأمل قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لابد أن تتق الله ليس فقط في عدم العمل في البنك أو المكان المحرم أو ما تأخذ رشوة، وإنما ينبغي أن تتق الله من جميع الجوانب. ينبغي أن تتق الله في بيتك وأولادك وأهلك وفي نفسك وفي العبادات ينبغي أن تتقي الله فتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ليس فقط من قضية عدم العمل في المكان المحرم، أو تقول إنني خرجت من البنك أو من المؤسسة الفلانية لأنها حرام، ثم أنت مقيم على معاصي أخرى من اللهو والزنا وغيره، ثم تقول ما رزقني ولا عوضني ولا أعطاني، تركته له فلم يعطني بدلا منه. فنقول التقوى ناقصة، ومن يتق الله يعني من جميع الجوانب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك فكر يا عبد الله، إذا فصلت من وظيفة أو لم تجد عملا فكر ما هي المعصية التي قطعت عنك الرزق. ثم لا بد أن نعلم أن المسألة لا بد فيها من السعي والأخذ بالأسباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وكون الإنسان يأتي إليه إرث مفاجئ لا يحدث مع كل الناس، والله يرزق بسبب وبغير سبب ظاهر، ولكن ما هو الأصل؟ السعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إذا لا بد من المشي في مناكبها لنأكل من رزقه. والله سبحانه وتعالى أيضا يضيق ويوسع كما يشاء لحكمة منه سبحانه، ولا شيء من أفعاله إلا لحكمة، إلا وفي حكمة. الله يقبض الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ويقدر رزقه على من يشاء، يقدر يعني يضيق. والله إذا رزق يرزق بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. والله فاوت بين الناس في الأرزاق وجعل أغنياء وفقراء لتظهر حكمته في الواقع، وما من فعل منه سبحانه إلا لحكمة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما قال عز وجل، وفاوت بينهم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يسخر بعضهم بعضا، فصاحب الشركة يسخر الموظفين، وكل واحد يسخر من هو دونه ويستخدم من هو دونه، فيكون هناك معطي ومعطى وخادم ومخدوم، وكل منهما محتاج للآخر. فلو لم يكن عند صاحب الشركة موظفين ما استطاع أن ينمي أمواله، وهم لو لم يكونوا فيها ما كانت عندهم رواتب. هذا من حكمة الله، جعل الناس مراتب يستفيد بعضهم من بعض، ويجعل الله رزق بعضهم على يد بعض. وكذلك فإننا لا بد أن نأكل من الحلال الطيب لا من الخبيث، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ينبغي الأكل من الطيب وترك الخبيث والحرام، وأن نشكر لله سبحانه وتعالى. لا تقل السوق طايح، المبيعات قليلة، ربح ما في، اشكر الله سبحانه وتعالى. يكفي أنك تعيش آمنا في سربك وعندك قوت يومك، وغيرك من الناس يعيشون تحت الأشجار أو تحت الخيام وليس عندهم قوت يومهم، والأمراض متفشية فيهم. لكن الناس إذا ما نظروا إلى من هو دونه في الدنيا بطروا وكفروا نعمة الله. وينبغي على الإنسان أن لا يتسخط قدر الله في رزقه، ولا يقل أما إذا ما ابتلاه ربي فقدر عليه رزقه في رزقه فيقول ربي أهانا، هذه ليست إهانة. الإهانة أن يركته الله فيجعله عابدا لصنم أو مشركا أو مبتدعا، هذه الإهانة، هذه الإهانة، أن يجعله في أوحال الذنوب والمعاصي. أما أن يقدر عليه رزقه ويضيق في أوقات ويوسع في أوقات، والأموال تأتي وتذهب وتروح وتجيء، فهذا ليس إهانة من الله، هذا ابتلاء من الله ليرفع به الدرجات ويكثر به الحسنات. لا. وقال الله عز وجل لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إذا صار عندك لا تقتلهم من الفقر، فالله هو الذي يرزقهم، يرزقك ويرزقهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا خشية إملاق، خشية الفقر، الفقر لم يحدث بعد، نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك قدم هنا وأخر هناك، الآية الأولى في حال الفقر والثانية خشية الفقر. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ثم إنه لا للعمل المحرم، وأماكن الفتنة ابتعد عنها. والطلاب الذين يعملون في الصيف ينبغي عليهم أن يعملوا بجد ولا يجوز أن يرث في بيته ويأخذ الراتب إذا كان مفروضا فرضا على الشركة فإنها تعطيه بغير وجه حق إكراها، ولذلك ينبغي عليه أن يعمل ويأخذ. وعلينا عباد الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن اللهو واللعب، فإنه لا يغني شيئا. كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة. هذا حديثه عليه الصلاة والسلام: مضاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، تعلم الرمي، وتعليم الرجل السباحة. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز أن يجعل الإنسان حياته لهوا ولعبا. والمشاعر خلقها الله، خلق الله فينا الفرح والضحك والبكاء والغم والهم والغضب والرضا، خلق فينا مشاعر. فإذا جعلت فرحك للهو ليس لله فأنت ستحاسب عليه يوم القيامة. إذا رضيت وانبسطت أساليرك لغير الله فستحاسب عليه يوم القيامة، لأن هذا تصرف. إذا غضبت لغير الله ستحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك كان من مستكملات الإيمان أن يعطي لله ويمنع لله، ويغضب لله ويرضى لله، ويحب لله ويكره لله ويمنع لله. هذه مقتضيات الإيمان. فكروا الآن في فرح الناس يفرحون لأي شيء، لله واللعب لا لله، والله عز وجل سيحاسبهم، سيحاسبهم. هذه مشاعر، مشاعر الحب والبغض والكره، هذه مشاعر ينبغي أن تنفق المشاعر بطاعة الله، وأن يعبر عما يرضي الله عز وجل. وأخيرا في هذه الخطبة وقفة إعجاب نسجلها للمسلمين في بلاد البوسنة، الذين ما بقي قوة في الأرض إلا وتكالبت عليهم، وما بقي وسيلة لمنع القوة عنهم وتخذيلهم وإضعافهم إلا وفعلت، وما بقي الجريمة من أنواع الجرائم التي نتخيلها والتي لا نتخيلها إلا وقد فعلت بهم، أليس كذلك؟ ثم تأتي الأنباء الآن أنهم في حال انتصارات وتقدم على الصرب الكفرة، ولا شك أن هذا من آيات الله، ما في شك أن هذا من آيات أبدا. لأنك يا عبد الله إذا نظرت إلى ما فعل بهم واستطاعتهم بعد ذلك القيام من الهزيمة النفسية والحسية ومعاودة القتال ورجوعهم إلى الله عز وجل، كانوا شعبا بعيدا عن الله، وعاد كثير منهم إلى الله، حتى كانت المساجد في رمضان تمتلئ يصلون التراويح، فيخرج أهلها بعد صلاة التراويح ليدخل آخرون يصلون فيها التراويح، وهكذا على نوبة، لأن المسجد لا يتسع لكل المصلين. عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله، ولاحظ معي أيها المسلم، من حكمة الله أن يجعل الله للكفار قوة وتسلط، ويجعل في المسلمين ضعفا، ثم إن الصدام يحصل بينهما، الكفار بكل قوتهم والمسلمين على ضعفهم، ونتيجة الصراع يحدث صدام، ويحدث في النهاية شيء من الانتصار أو انتصار كلي للمسلمين، فيظهر في الواقع أن هذا الدين دين الله، يظهر في الواقع أن الله ناصر دينه. وإلا أليس من العجائب فعلا أن يصمدوا إلى هذه المدة ثم يحققوا انتصارات بالإضافة إلى ذلك؟ ما هو السبب؟ لو كانت أمة أخرى أو شعب آخر من غير المسلمين، إذن القضية فيها إشارة إلى أن دين الله باقٍ وموجود، وأنه منتصر، وأنه مع هذا الرجوع الجزئي، هذا الرجوع الجزئي، وإلا فالجهل كثير، الرجوع الجزئي حصل هذا الانتصار. كيف لو كان الرجوع كلي؟ كيف لو عادت الأمة كلها إلى الله عز وجل؟ ما هي النتيجة؟ إن الله يرينا آياته في هذه الدنيا حتى نشتدها إليه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين، وأن يعي كلمة الدين، وأن ينقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم طهر أرضك من رجس اليهود، اللهم وأقم فيها شرعك المطهرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في كل مكان، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكره